السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا هو اليوم الثالث من هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، وما زلنا فيما يتعلق بالمجالس المتعلقة بالكتب الأول والثاني والثالث، وبين يدي البدء بالمجلس الأول المتعلق بالكتاب الأول تنبيهات يسيرة. أولا، تنبيه مهم يتعلق بطريقة الشرح، ذلك أن الطلاب الذين يحضرون ليسوا على مستوى واحد كما هو معلوم، منهم المبتدئون ومنهم المتوسطون ومنهم من كاد يلتحق بالمتقدمين، فلا يمكن أن نأتي بطريقة شرح واحدة تناسب الجميع. فستكون طريقتنا إن شاء الله أننا نشرح كما ذكرنا في المقال المتعلق بالبرنامج شرحا متوسطا، يعني يجمع بين التيسير والتأصيل. فالمطلوب أن ينظر كل شخص إلى ما ينفعه، فإذا كان مثلا هناك بعض الأشياء تشعر أن المستوى قد تصعب مثلا على المستوى الذي أنت فيه أو كذا، فدعها عنك. يعني من اللطائف أنه كان بعض مشايخنا يقول في دروسه ولم أسمعها منه مباشرة، يقول إذا فهمت الدرس 100% أنا في غلط في الموضوع، لابد أن يكون في أشياء غير مفهومة. فمثلا تفهم 80% 70% كل إنسان يأخذ ما فهذا لا يكون صادا لك، وإنما أنت تأخذ الخلاصة، خلاصة نحاول أن نلخص الخلاصة افهمها. إذا في أشياء تحقيقات زائدة أو كذا صعبت عليك دعها عنك، ينتفع بها غيرك ولا تضرك. فهكذا نجمع بين أن يستفيد الجميع، بين أن يستفيد المتوسطون ومن فوقهم ومن دونهم، كل واحد يأخذ الذي يناسبه. ما تقول أنا لابد أفهم كل كلمة في الدرس، لا، العافية درجات كما يقول المثل السوداني. ثم هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، إن شاء الله قريبا تعلن عن تفاصيل يعني المسابقات والاختبارات ونحو ذلك والجوائز، فأنا أحثكم على أن تبدأوا كسبا للوقت في الحفظ من الآن، وكل المتون قابلة للحفظ وكلها ستدخل في المسابقة، ومن حفظ متنا لا يحفظه الآخرون يعني فرصته في الجائزة ستكون أكبر، مثل متممة الأجرومية مثلا وغيرها، كل من حفظ كتابا فهو مطلوب، لأن العلم كما ذكرنا بجناحين، طالب العلم يطير ويحلق في سماء العلم بالفهم والحفظ معا. التنبيه الأخير أنه إن شاء الله سيكون هناك صندوق تكافلي فيما يتعلق بتيسير المواصلات. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أثنى على الأشعريين، والأشعريون قبيلة من قبائل اليمن الذين منهم أبو موسى الأشعري، وقد سبق معنا أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله من ذريته. وقبائل اليمن كما ذكرنا 10، قالوا العلماء من ذرية سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان، 6 تيامنوا وأربعة تشاءموا، يعني ذهبوا إلى الشام. من 6 الذين تيامنوا أشعر، بنو أشعر أشعريون. هؤلاء أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال الأشعريون إذا أرملوا في الغزو جمعوا أزوادهم، يعني أنهم إذا احتاجوا أو احتاج بعضهم إلى الطعام فإنهم يتكافلون، يجمعون طعامهم، وكل إنسان يأخذون بالسوية بعد ذلك، ما ينظر إنسان. فنحن سيكون هناك صندوق هكذا تكافلي تعاوني، من زاد له، من استطاع أن يساهم بشيء فليساهم، ومن احتاج إلى شيء أو نقص له مبلغ يحتاج إليه فيتواصل مع الرقم المكتوب في الإعلان الذي كان انتشر قبل توقف الشبكة، ومن لم يستطع ممكن يأخذه من الأخ محمد خلف أو من أي واحد من أعضاء اللجنة المنظمة، يكتب اسمه، ويمكن أن يكون في شكل جماعات، يعني مثلا إذا كان في جماعة من الإخوة يأتون واحد منهم ينوب عنهم ويذكر عددهم ويتواصل مع الشيخ محمد، وهي مساهمة، أنتم تدفعون البعض ونحن ندفع البعض، وهذا من حقكم، وليس هذا يعني تفضلا عليكم، فأنتم طلبة العلم، العلماء قالوا لهم حق على المسلمين، لأن طلب العلم فرض كفاية، فيجب على المسلمين أن يكون منهم من يقوم بهذا الواجب، فهذا حق لكم، ولا تشعروا بأي حرج في ذلك، وإنما هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ما في أي شيء، نحن إخوة وكلنا نساهم، وأنت أيضا يوم ما تستطيع ويوم تستطيع ويوم يكون عندك فاضي تضع، مثل ما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الأشعريين، لأن يعني وسائل النقل الآن أصبحت فيها تكلفة، لا سيما بعض الناس يأتون من أماكن بعيدة، وأيضا أي ناس عندهم شيء من الترحيل يمكن أن نساعدهم، يدفعونهم مثلا الشطر ونحن الشطر، أو ناس يأتون بمركبة من بعيد عندهم شيء من النقص في الوقود أيضا نحن نساعدهم ببعض وهم ببعض، هذا من حقكم وهذا شرف لنا وهذا يسعدنا، وليس فيه أي غضاضة على من أراد ذلك، بل نحن نشعر بسعادة كبيرة على التعاون على طاعة الله عز وجل، نسأل الله أن يجعلنا متحابين فيه متآزرين في طاعته، وأن يتقبل من الجميع، فإن شاء الله سيكشف أيضا عن التفاصيل، ممكن أن يستعد في المجلس القادم، إلى أن يأتي المجلس القادم كل من له رغبة يتواصل مع الرقم المكتوب أو مع الأخ محمد خلف أو أيمن أو عبد الله خالد أي واحد من الإخوة، وإن شاء الله يتم التنسيق لهذا، وكذلك مسابقات الحفظ سنعلن عن تفاصيلها، ابدأوا أنتم من الآن في الحفظ، وأيضا المتون يعني يمكن أن يكتب أي يعني أي إنسان، ممكن يا شيخ محمد إذا في ورقة تمر على الشباب، الإنسان اللي ما أخذ مد من قبل ويحتاج وليس عنده وعنده نية في المواصلة في الدورة يكتب اسمه حتى نعرف العدد، والذين لم يأخذوا من قبل ثم إن شاء الله يتم توفير ذلك لهم بإذن الله. وبالنسبة للمجلس هذا هو المجلس، ثم نشرع مستعينين بالله في المجلس الثالث من الكتاب الأول، ولعلي أستاذنا الأخ القارئ في هذا الكتاب من أجل تعلية طريق التحمل، لأننا سبق معنا، ومن أجل أيضا شيء آخر وهو أن يتسنى التعليق التفصيلي السريع على ما يقوله شيخنا وفقه الله، وهذا أعلى في التحمل، يعني أعلى طرق التحمل السماع من لفظ الشيخ، نص على ذلك المحدثون، ثم بعده القراءة على الشيخ، أن يقرأ القارئ بقراءة نفسه وبقراءة غيره، هذه هي الطريقة الثانية من طرق التحمل، فنعليها شوية ومن أجل أيضا شيء من الإسراع في ذلك إذا أذن لنا القارئ، ثم إن شاء الله يقرأ في الكتب الباقية بإذن الله، لأن هذا الكتاب فيه سماع وكذا، وإن كان غيره أيضا، لكن هذا لأنه يحتاج إلى شيء من الإسراع من أجل لا يعني يأخذ أكثر من الوقت المحدد له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال شيخنا وفقه الله تعالى قد أخبرنا بجميع هذا الكتاب قراءة عليه بقراءة غيرنا، يعني نحن قرأناه وسمعناه منه قراءة عليه بقراءة غيرنا. المعقد الثاني إخلاص النية فيه، قال وفقه الله إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي أساس قبولها وسلم وصولها أي ارتفاعها إلى الله عز وجل، لأن العمل الصالح يرتفع إلى الله. وقال البخاري رحمه الله في الجامع المسند الصحيح ومسلم في المسند الصحيح واللفظ للبخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المروذي رحمه الله سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله بهذا ارتفع القوم، تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، هذا هو السبب. وما هو الفرق بين الصدق والإخلاص؟ من يعرف يرفع يده. دائما نسمع الصدق والإخلاص، الصدق والإخلاص، ما هو الفرق بينهما؟ أريد أن أقول كشيخنا، ليس منكم رجل رشيد؟ ما الفرق؟ طيب، الإخلاص توحيد المقصود، والصدق توحيد القصد. توحيد القصد يعني كونك ما تقصد بالعمل إلا الله، هذا إخلاص. وأما كونك يكون عزمك واحدا لا تردد فيه ولا خوار فيه، هذا هو الصدق. ولذلك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا، هذا وصل. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فقد يكون إنسان عنده إخلاص لكن عنده ضعف في العزيمة وتردد، مرة ينظر إلى طلب العلم ومرة إلى الدنيا، مرة إلى طلب العلم ومرة ينظر إلى رفقائه، فيكون له عزم ضعيف، رفقاء الذين يعني تشعبت بهم الدنيا. وقد يكون إنسان عنده عزم قوي لكنه غير مخلص، يريد مثلا أن يمدح أو نحو ذلك من النوايا الفاسدة. والشيخ هنا يتكلم عن الإخلاص. وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه، والإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول، بها تتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها. وقد عرف الشيخ الإخلاص بقوله تصفية القلب من إرادة غير الله في شرحه وتعليقه على هذا الكتاب. تصفية القلب، لأن الإخلاص قائم على هذا، خلص الشيء من غيره من الشوائب، فقال تصفية القلب من إرادة غير الله. وغير الله يقصد به ما لا يصح مجامعة إرادته لإرادة الله سبحانه وتعالى. أما مثلا إرادة الجنة والنجاة من النار فهذا لا يخدش في الإخلاص بل هو منه. والإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول، بها تتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها. الأول رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. الثاني رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم وآخرتهم. الثالث إحياء العلم وحفظه من الضياع. الرابع العمل بالعلم. وكان وهذه الأربعة قد نظمها، أو ولعل الشيخ أخذها من هذا النظم من شيخ شنقيطي مشهور، وكان يعني وهو أيضا حاول أن ينظمها في بيت ذكره. قال هنا ونية للعلم رفع الجهل عم عن نفسه فغيره من النسم، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها، وعمل به زكي. وذاك الشيخ قال والتقصد أربعة لدى ابتداء تعلم لكي تفوز بالهدى. التقصد أربعة، هذه هي النوايا التي ذكرها الشيخ هنا، لدى ابتداء تعلم لكي تفوز بالهدى. الأول الخروج عن ضلالي، يعني الأول أن تخلص نفسك أنت من الضلال، لأنك إذا عبدت الله على جهل فأنت ستضل وتضل. الأول الخروج عن ضلالي، والثاني نفع خلق ذي الجلال. الثاني نفع خلق ذي الجلال يعني نفع الناس. والثالث الإحياء للعلوم. الثالث الإحياء للعلوم، لأن نعش الإسلام، لأن بقاء العلم نعش الإسلام، يعني دائما الإسلام نصره وظهوره وعزه متوقف على نشر العلم. إذا كانت مجالس العلم مبثوثة ومجالس الفقه والحديث والتوحيد منتشرة فهذا نصر العلم. ولذلك دائما يحاول الكفار أن يطفئوا نور الله عز وجل بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. يحاولون دائما أن يخمدوا العلم وأن لا يظهر العلم، لأن العلم يحدو الناس للتمسك بالدين، ولذلك يحاولون دائما إطفاءه. ولذلك كان العلم من أعظم الجهاد في سبيل الله، وقد سماه الله عز وجل جهادا كبيرا. فقال تعالى في سورة الفرقان، وهي سورة مكية، قال وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا، سماه جهادا كبيرا. فهذا هو الأصل، والجهاد الآخر تابع له. وما جردت السيوف إلا لنصر الإسلام والتوحيد. ومن كان يغض من شأن الوحي ومن شأن التوحيد لأجل الجهاد بزعمه فقد جهل مراد الجهاد نفسه، لا يعرف لماذا الجهاد. نحن لا نجاهد مثل الأمم التي فقط تريد أن تنصر أو أن تحرر أرضا أو تنتصر على غير منهم، بل لها هدف سام وهو إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. والثالث العمل، والرابع العمل بالمعلوم، ثالث الإحياء للعلوم، والرابع العمل بالمعلوم. ويمكن أن ترتب على غير هذا الترتيب عندي ويكون أوفق من هذا، لنقول الإنسان يكمل، ليكون الإنسان مكملا لنفسه أولا فيعلم، ثم يعمل هو، ثم بذلك يكون هو حافظا للشريعة ونافعا للناس، لأن تكميل النفس مقدم على السعي في تكميل الغير في الجملة. قال: فالعلم شجرة والعمل ثمرة، وإنما يراد العلم للعمل. هذا هو الأصل، العلم يراد للعمل. وهنا سؤال، قالوا إذا كان العلم وسيلة للعمل فالعمل أشرف من العلم، فلأن الغاية دائما تكون أشرف من الوسيلة، وبهذا يكون على هذا كان ينبغي أن يكون العابد أشرف من العالم، لأنه اشتغل بالمقصود وذاك اشتغل بالوسيلة. والجواب أن كما أجاب به ابن القيم رحمه الله ولعله في مفتاح دار السعادة، أنه قال: ليس، لا نسلم أن العلم كله وسيلة، بل منه غاية، وهو العلم بالله عز وجل وما يؤدي إليه ذلك من تعظيمه وخشيته وما إلى ذلك. فالعلم بالله، نحن قلنا قديما العلم نوعان، علم بالله والعلم بأمره، فالعلم بالله غاية وليس وسيلة. وكلما كان الإنسان بربه عالم كان له أخوف وأتقى، هذا هو الأصل. ولقد كان السلف رحمهم الله يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم فيتورعون عن ادعائه، لا أنهم لم يحققوه في قلوبهم، يعني يقولون نحن ما حققنا الإخلاص تواضعا، وليس أنهم معناه أنهم كانوا مرائين مثلا. فهشام الدستوائي، هشام ابن أبي عبد الله سنبر، أبو عبد الله اللي هو والده يقال له سنبر. الدستوائي نسبة إلى بلدة اسمها دستوى أو نحو ذلك، وهي بلدة صغيرة في جهة المشرق، ونسب إليها لأنه كان يأتي بالثياب الدستوائية، يعني نوع معين من الثياب، فاشتهر بذلك فنسب إليه. هو من الثقات المشهورين، من الثقات المشهورين من تلاميذ قتادة، مشهور بالرواية عن قتادة، من أثبت الناس في قتادة. فهشام الدستوائي رحمه الله يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. قال: ما أستطيع أن أقول يوم واحد أنني خرجت أطلب العلم لله سبحانه وتعالى. هذا أمر عظيم من التواضع. علق الذهبي رحمه الله على كلام هشام في سير أعلام النبلاء فقال: والله ولا أنا، قال: والله ولا أنا، ثم ذكر ما آلت إليه الأحوال بأخرى من إرادة غير الله في العلم، وتحسر على ذلك رحم الله الجميع وأصلحنا الله عز وجل. وسئل الإمام أحمد: هل طلبت العلم لله؟ فقال: لله عزيز، ولكنه شيء حبب إلي فطلبته. ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير، وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل، وهو الإخلاص في أموره كلها، دقيقها وجليلها، سرها وعلنها. ولهذا قال بعض مشايخنا: دائما في كل زمان أحيانا يوجد ناس يرفعهم الله سبحانه وتعالى، مع كون غيرهم قد يكون أحفظ منه وأذكى منه وأجمع للعلم منه، لكن الله عز وجل رفعهم بشيء في قلوبهم. ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية، يعني لماذا ينبغي الإنسان أن يتفقد النية ويتعهدها دائما، فلا يكفي أنه مرة واحدة يصححها، لماذا؟ لأن القلب يتقلب. قد ذكر هنا هذا البيت: قد سمي القلب قلبا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله، قلب كثير التقلب. وذلك ذكر سفيان مقولة سفيان الثوري، قال رحمه قال وفقه الله، قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي، يعني لا تثبت على حال واحد. بل قال سليمان الهاشمي، سليمان بن داود الهاشمي كان من الثقات المشهورين الذين قال فيهم الإمام أحمد يصلح للخلافة، هكذا قال، لأنه هاشمي وكان نبيلا فقال يصلح للخلافة. ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. يعني أن النية أحيانا سريعة التقلب جدا، حتى أنه يحدث في الحديث يبدأ وله نية صالحة ثم يجد نيته قد تغيرت. وقد تعرض الشيخنا في التعليق على هذا الكتاب إلى قوله تصحيح، هذا الذي يرشد إليه سليمان اسمه تصحيح النية. تصحيح النية عرفه بأنه رد النية إلى المأمور به إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسده، رد النية إلى المأمور به إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسده، يعني تتغير النية فيردها إلى المأمور به من الإخلاص وإرادة وجه الله والدار الآخرة، إذا عرض لها واحد من أمرين، ما يغيرها أو ما يفسده. أما ما يغيرها فقال قد يعرض تحويلها إلى مباح، يعني لا يشترط أن تكون نية فاسدة، لكن مثلا مثل الناس الذين يجدون لذة في طلب العلم مجردة، فيصير لا يطلبه لأجل الله عز وجل، أو يخرج للتنزه وتغيير جو كما يقولون أو نحو ذلك. وما يفسدها أي إرادة غير الله عز وجل، نوايا الفاسد. ثم قال رحمه الله: المعقد الثالث جمع همة نفسي عليه. وهذا قد نعنون له بالصدق، لأننا قلنا الصدق هو توحيد القصد، فبعد أن تكلم عن الإخلاص تكلم عن الصدق. فإن شعث النفس أي تفرقها، فإن شعث النفس إذا جمع على العلم التأم واجتمع، وإذا شغل به وبغيره ازداد تفرقا وشتاتا. وإنما تجمع الهمة على المطلوب بتفقد ثلاثة أمور: أولها الحرص على ما ينفع، فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه. ثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم بن الحجاج قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال هذه الأمور الثلاثة إذا حرصت، فالحرص هذا دافع قوي، همة عالية، ثم مع ذلك لم تقتصر على ذلك لأنك أنت ضعيف وعاجز وفقير وإنما استعنت بالله، ثم مع ذلك لم تقصر في شيء كان في قدرتك أن تفعله، لا تعجز. وعجز يعجز، هكذا ضبطه الأصح، عجز يعجز. ولذلك عجزت أن أكون مثل هذا الغراب، الماضي فعل والمضارع يفعل يعجز. وأما عجز المشهور إذا أما يعجز تعجز المرأة، قالوا المشهور أنها مضارع عجزت المرأة إذا ضخمت عجيزتها. الله المستعان، اعمل حسابك، خطأ بعيد. وقيل إنه الشيخ ذكر في الشرح أنه يصح الوجهان، لكن المشهور عجز يعجز. سيأتينا في الصرف أن فعل لا يكون مضارعه على يفعل إلا أفعال شاذة ليس هذا منه. فمن أراد جمع همته على العلم فليشعل في نفسه شعلة الحرص عليه، لأنه ينفعه، بل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو ثمرة من ثمرات العلم، وليستعن بالله عليه ولا يعجز عن شيء منه، فإنه حينئذ يدرك بغيته ويفوز بما أمله. قال الجنيد رحمه الله، وقد سبقت الترجمة في الكلام على مقدمة ابن عاشر: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. الله عز وجل لا يخيب من صدقه، ولا يأتي النقص من جهة الله أصلا، وإنما يأتي النقص من جهة العبد. الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. فانهض بهمتك واستيقظ من الغفلة، فإن العبد إذا رزق همة عالية فتحت له أبواب الخيرات وتسابقت إليه المسرات. لأن الشيخ رحمه الله يتكلم عن علو الهمة في العلم. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه أي تبعه وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها. لأن الإنسان إذا كان عنده همة عالية فإنه تتعلق إرادته بمعالي الأمور، لكن إذا ما كان عنده عزيمة سيظل تمني فقط، ينظر إلى عوالي الأمور ولا يفعل شيئا. لكن إذا تعلقت همته بها وكان ذا عزيمة قوية، فكما قال الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. فإذا كان إنسان جمع همته وعلق وعزيمته، كان ذا عزيمة قوية مع همة عالية مع الاستعانة بالله، بلغ بإذن الله كل مؤمل. ومن تعلقت همته بمطعم أو ملبس أو مأكل أو مشرب لم يشم رائحة العلم. يشم هكذا معناها يتعلق برائحة الشم والروائح، لأنه مضارع شم بأصله شمم يشمم، لم يشم رائحة العلم، هذا هو الأفصح والمعروف. واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس، فاحرص لتبلغ فيه حظا وافرا، فاحرص لتبلغ فيه حظا وافرا واهجر له طيب المنام وغلسي. يعني تغليس قد يكون معنويا وقد يكون حسيا، معناها وقت الغلس اختلاط وقت اختلاط الظلمة بالضوء. وإن مما يعلي الهمة ويسمو بالنفس اعتبار حال من سبق وتعرف همم القوم الماضين، السلف المتقدمين. فأبو عبد الله أحمد بن حنبل كان وهو في الصبا ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ، وكان نشأ يتيما رحمه الله، فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبحوا. صغير يريد أن يخرج قبل الفجر من همته، أمه تمسكه يقول تقول انتظر حتى يؤذن الفجر، هذا همته وهو صبي، فكيف به وهو شاب. وقرأ الخطيب البغدادي صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري في 3 مجالس، 2 منها في ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، الله أكبر، واليوم الثالث من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب، ومن المغرب إلى طلوع الفجر. قال الذهبي في تاريخ الإسلام: وهذا شيء لا أعلم أحدا في زماننا يستطيعه. رحم الله أبا عبد الله الذهبي، كيف لو رأى همم أهل هذا الزمان ماذا يقول؟ وذكر في التعليق على هذا الكتاب أن هذه مواهب إلهية لا تختص بأهل زمان دون زمان، فمن صدق الله عز وجل فقد يفتح له. وذكر أن ابن طولون الحنفي وهو بعد الخطيب 5 قرون وقع له مثل ما وقع للخطيب، وفتح الله عليه ففعل مثله، وعلق بهذا على من يقول هذا مستحيل هذا ما، وبعضهم قال هذا غلط في الإسناد، لأن صحيح البخاري بأحاديث مكررة فوق 7000 حديث غير ما فيه من التراجم والتعاليق، فيأخذ وقت 4 مجلدات، كل مجلد الآن بالطباعة يعني الصفحة تكون ملأة، ممكن 4 مجلدات كل مجلد فوق 700 صفحة. الله المستعان، نسأل الله أن يصلحنا. وكان أبو محمد ابن التبان أول ابتدائه يدرس الليل كله، فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة شيء من الآنية العظيمة ويتظاهر بالنوم، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس. الله المستعان، يهرب العلم، يضع المصباح تحت، لأن المصباح قديما ما هو مثل الآن تضغط زر وينفتح، لابد أن تشعله، فيضعه تحت إناء عظيم يدسه عن أمه، فإذا ذهبت كشفه وواصل في القراءة. وقد رأيت في بعض المجموعات الخطية في مكتبة نجدية خاصة مما ينسب إلى عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب فتح المجيد قوله: شمر إلى طلب العلوم ذيولا، وانهض لذلك بكرة وأصيلا، وصل السؤال وكن هديت مباحثا، فالعيب عندي أن تكون جهولا، فكن رجلا رجله على الثرى ثابتة، وهامة همته فوق الثريا سامقة. يعني أنت على الأرض لكن همتك فوق الثريا النجم الشهير. لا تكن شاب البدن أشيب الهمة. الله المستعان، هؤلاء نحن نكون يعني الشباب في الظاهر والهمة شائبة، حتى يعني دورات شيء دروس نقول ما نستطيع أن نواصل فيها، هذا يصعب علينا. ينشد وهو في 80: ما شاب عزمي ولا حزم. قال: نعم، فإن همة الصادق لا تشيب. كان أبو الوفاء بن عقيل أحد أذكياء العالم من فقهاء الحنابلة، ينشد وهو في الثمانين: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما تاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم. الله أكبر. وكان ابن الجوزي في الثمانين يعني يريد أن يتعلم علم القراءات، يقول الآن القراءات ونحن في العشرين نقول هذا صعب، وهو في الثمانين يريد أن يتعلمها، وهو تلميذه، تلميذ أبي الوفاء، ولعله تأثر به. وأبو الوفاء له كتاب اسمه الفنون، يقولون ما وصل إلينا إلا بعضه، يكون أكثر من 800 مجلدة. قال المصنف وفقه الله: المعقد الرابع صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة. إن كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وباقي العلوم إما خادم لهما فيؤخذ منهما تتحقق به الخدمة، أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به. فإلى القرآن والسنة يرجع العلم كله، وبهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وهل أوحي إلى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن والسنة؟ ومن جعل علمه القرآن والسنة كان متبعا غير مبتدع، ونال من العلم أوفره. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليثور القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. وقال مسروق بن الأجدع الهمداني المتوفى سنة 61 حج، قالوا: فما بات إلا ساجدا، يعني ما مرت عليه ليلة إلا وهو يقيم الليل، ولا ينام إلا وهو، أو لا يمر عليه الليل إلا وسلم، مع ما في الحج من الجهد والمشقة، كان عابدا عالما معروفا. ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنه. وينسب لابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينشد: جميع العلم في القرآن، لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. وما أحسن قول عياض اليحصبي المالكي في كتابه الإلماع، قاضي المشهور: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب الواضح: علم الكتاب وعلم لاثار التي، هكذا بنقل الهمزة، علم الكتاب وعلم لاثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبي. وعلى الهمم في طلب العلم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله، هكذا يمكن، ويمكن والفهم تحتمل، والفهم عن الله ورسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل، علم بالله وبأمره. وقد كان هذا هو علم، هذا غلط، أو هذا هو الأولى والأشهر أن ننصبه، لأن هذا خبر كان، وأما هو هذا ضمير فصل لا محل له من الإعراب، كما قال تعالى: كنت أنت الرقيب عليهم ولكن كانوا هم الظالمين، بالنصب، هكذا هو الأولى. وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله، وبعضهم يعرب هو مبتدأ أولا وليس أولا، وهذا ليس مبتدأ، ليس إعرابا يعني مشهورا، عليهم رحمة الله. ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع، فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر. قال حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني بفتح السين: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. حماد بن زيد ابن درهم، وكثيرا ما يشتبه بحماد بن سلمة ابن دينار، هذا ابن درهم وهذا ابن دينار، وقالوا الفرق بينهما كالفرق بين الدرهم والدينار. وهذا يحتمل إن كان مقصود في السنة وكذا والدفاع والصلابة في العقيدة وكبر السن ونحو ذلك، فحماد بن سلمة أقدم وأشهر بهذا، وأما في الحديث فحماد بن زيد أوثق من حماد بن سلمة، ولهذا اتفقا على إخراج حماد بن زيد، ولم يخرج البخاري لحماد بن سلمة إلا بعض المواطن التي قيل إنها متابعة وتعليقا ونحو ذلك، لم يعتمد عليه، خلاف حماد بن زيد هو ثقة جليل اتفق على ثقته وإتقانه، وكان هو وابن علية أبرز تلاميذ أيوب إسماعيل الذي يقال له ابن علي، علية اسمه إسماعيل ابن إبراهيم، كان يكره أن ينسب لأمه، وقيل كانت أم هذه محدثة ولذلك رفعها الله عز وجل فصارت تذكر، مع أن ابنها يكره ذلك، يكره أن ينسب إليها. وكان الشافعي إذا حدث عنه يقول: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علي، لا يريد أن ينسب من أجل لا يدخل في الإثم، يعني يتورع عن ذلك. وأما أيوب ابن أبي تميمة السختياني متوفى سنة 31 ومئة، فهو من أعظم أئمة الإسلام، يستحي الإنسان أن يعرف به رحمه الله تعالى. وحماد توفي سنة 79 ومئة، مع من؟ مع مالك. مع مالك، قد ذكرنا ذلك من قبل أن مالكا توفي في سنة 79 ومئة أيضا مع حماد بن زيد في سنة واحد. قال له العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. هذا المعقد خلاصته أن يدور الإنسان في علمه حول القرآن والسنة، وأن لا يشتغل عنهما بغيرهما من العلوم، لأن الإنسان قد يجد حلاوة لبعض العلوم لكن لا يأخذ إلا علم القرآن والسنة وما يعين على فهمهما. والناس في هذا على أربعة أقسام: قسم اجتهدوا في تعلم علوم الكتاب والسنة وأهملوا علوم الآلة، فأخذوا من علم القرآن والسنة بنصيب، ولكنهم يعني ليس لهم ذلك الرسوخ ولا الاجتهاد ولا بعد النظر ولا دقة الفهم في القرآن والسنة، لأنه بقدر نقص علوم الآلات بقدر ما ينقص التمكن في العلم والرسوخ والفهم الدقيق، فيصير الإنسان مقلدا، يقول مثلا ابن حجر قال كذا لكن ما استطيع أن يشارك ولا أن يفتح فمه، لأنه ما يعرف شيء، ما يعرف علم الوصول، ما يعرف، يقلد في تصحيح الحديث، يقلد في أخذ الأحكام، يقلد في اللغة، يقلد في كل شيء، لأنه ليس له علم آلة يشارك به. النوع الثاني نوع توغلوا في علوم الآلات وأهملوا علوم المقاصد، وهؤلاء أنقص من الذين قبلهم، لأن علوم الآلات لا تراد لذاتها، تجده يتوغل في الأصول وفي النحو وفي اللغة، ولكن ما يعرف شيء عن التفسير، حتى تفسير جزءاً ما يعرف شيء، عن كتب الستة ما يعرف شيء، عن أحكام الفقه ما يعرف. وقد حتى في الاعتقاد يكون معرفته إجمالية، فما الفائدة؟ علوم الآلة لا تراد لذاتها، وإنما تراد الاستعانة بها على علم الكتاب والسنة. وكان بعض مشايخنا ينقل عنه أنه قال هذا مثل إنسان يعني أتى بالمعاول للحفر ورفع ووقف على هذا ولم يحفر، فما الفائدة يعني أن يرفع يديه ولا يفعل شيئا. ثم القسم الثالث وهو الأكمل طبعا، الذي جمع بينهم، فحفظ القرآن وحفظ السنة وشارك في المتون وأخذ في الألفيات وكذا، فهذا هو العالم الذي يرجى منه كل خير، ويرجى أن يكون متهدا محررا مشاركا شارحا للحديث مفسرا للقرآن، يعني له نوع من الاجتهاد في الترجيح في الفقه، وله رسوخ في رد الشبهات عن عقيدة السلف، لأنه عنده من علوم الآلات ما يستطيع أن يولد به كثير من العلم الذي لم يقف عليه، ذاك ما بس الشيء اللي وقف عليه وبينقله لك. أما هذا يستطيع بما عنده من علوم الآلات أن يشارك وأن يتعقب وأن يرد وأن، أما إذا ما كان عنده هذا فإنه يكون أنقص بحسبه. فهذا هو ولذلك أقول لكم اجتهدوا، دائما ستجدون هكذا، ستجدون تيارين من الناس، ناس يفخمون علوم الآلة جدا وهم ضعفاء جدا في علوم مقاصد، وهذا ما صنعنا شيئا، وآخرون جزاهم الله خيرا اجتهدوا إلى القرآن والسنة لكنهم زهدوا في علوم الآلات فأصبحوا مقلدين وهم لا يشعرون، يظنون أنهم يعني أدرى بالكتاب والسنة وأنهم يتبعون الكتاب والسنة، وهم عندهم يعني نقص كبير وتقليد كثير لا يشعرون به. وقد وجدنا، قد تجد في مشايخنا هؤلاء وهؤلاء، وجدنا هؤلاء وهؤلاء، وبعضهم جمع بين الأمرين فبلغ غاية المنى. والقسم الرابع طبعا لا في العير ولا في النفير كما يقولون، وهذا يعني ليس من، لا يعتبر من طلاب العلم. فالشيخ هنا يحث من اشتغل بعلوم الآلات عن المقصد ويزجره عن ذلك، وإن كان لابد من أحد الأمرين فالعلم بالقرآن والسنة أولى من أن يعلم علوم الآلات ويترك، ولكن الجمع هو المطلوب. وذكر فضل علم القرآن وأن كل، لكن كيف نصل إلى، هو قال فليثور مثلا، ابن مسعود قال فليثور القرآن، ابن مسعود كان عندهم علم أصول الفقه وعلم اللغة العربية ونحو ذلك مركوزة في جبلته، كما قال صاحب المراقي أول من دونه أو ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليق، يعني كان مركوزا ما يحتاج أن يقول هذا لفظ عام، هو يعرف هذا من اللغة ما يحتاج أن يقال له ذلك، وكان يستدلون بالعمومات ونحو ذلك، فهؤلاء لا يحتاجون ولا عندهم أسانيد ولا تصحيح وتضعيف ولا نحو ولا أصول، كله موجود جاهز يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة وهكذا. ولذلك لا يحتاجون. أما نحن كيف سنثور علم القرآن وأنت لا تعرف الفاعل من المفعول؟ كيف ستتكلم؟ كيف ستفهم أصلا قرآنهم؟ هذا ما يصح. بل هذا قد لا يجوز له أن يتكلم في القرآن أصلا، لأنهم يخبطون خبط عشواء، والعشواء هي الناقة التي تبصر بالنهار ويضعف بصرها بالليل، ولذلك يقال خبط عشواء. يعني تعرفون الأعشى، وهذا مؤنث، ناقة عشواء يعني مثل السيارة التي من غير فرامل وبالليل الطريق مظلم تخبط ما تيسر، يعني خبط، لكن طبعا ليس مقصود بالخبط الخبط الذي في لهجتنا العامية. وهذا من الإشكالات، بعض الناس يحملون القرآن على العامية حتى لأنهم لا يعرفون اللغة العربية ولا أصول الفقه ولا يعرفون ماذا قال العلماء، هذا لا يصلح. وكذلك قول مسروق كل علم الصحابة، وذكر أبياتا في هذا المعنى تنسب لابن عباس وقول عياض رحمه الله، وذكر أيضا علم كلام ابن القيم في ذلك، ثم ذكر الفرق بين كلام السلف وكلام الخلف، وأن كلام السلف أقل لكن فيه علم غزير لا يكثرون تشقيق العبارات، وأما المتأخرون فشققوا العبارات كثيرا وابتعدوا عن حقيقة العلم، وهذا واقع. يعني حتى كثير من العلماء رحمهم الله تعالى من المتأخرين مثلا من أصحاب المذاهب وكذا، بعضهم خاصة القرآن والسنة كثير منهم ليس عندهم يعني بكثير اطلاع كبير اطلاع عليها، لا سيما في السنة لا يميزون بين صحيح وضعيف وموضوع ولا أي شيء، كله واحد إلا من رحم الله. وكذلك نحن ينبغي لنا أن نتعلم. وهنا كلمة عجبتني ذكرها في التعليق، يقول ومن جميل ما يذكر أن أحد العباد الصالحين واسمه حمدون القصار قيل له ما بال كلام السلف، ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ فقال لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ثلاث، تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس، يريدون أن يعز دين الله عز وجل، ويريدون أن ينجو، ويريدون أن يرضوا الله سبحانه وتعالى، ونحن نتكلم لعزة النفس وطلب الدنيا ورضا الخلق. اللهم المستعان. يعني قل نحن نتكلم من أجل أن قلنا هو ما شاء الله هذا رجل عالم وعنده من العلم، سأل الله أن يصلحنا، وطلب الدنيا نريد أن ننال عرضا من ثناء أو محمدة أو جاه، ورضا الخلق كي نرضي الناس عنا. رواه البيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء. ومعلوم أن لابن رجب رحمه الله رسالة سماها فضل علمي السلف على الخلف، وألفها لأنه سمع بعض الناس يفضلون بعض المتأخرين على ما كان عند السلف من العلوم العظيمة، لكنهم كانوا لا يشققون العبارات ولا يكثرون كلام. بهذا يكون انتهى هذا المجلس الثالث لهذا الكتاب الأول من هذا البرنامج، ثم نعدل وندلف إلى الكتاب الثاني وهو نخبة الفكر، المجلس الثالث من هذا الكتاب الثاني. تفضل.